شفاع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغيث يا خير خلق الله قوما ضعاف ضلهم أبدا لواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين صلاة وسلام من بهاك بدر علينا طالع البدر علينا طالع البدر علينا من تنياتي الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع الخيام بلغوا أحباب قلبي دائما عني سلام طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر أشرقت شمس الكمال منك يا باهي الجمال جل من سواك حق جل من سواك حق دائما بالخير شاع طالع وردتان كالدهان وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان ودموع العين تجري ودموع العين تجري مثلها طول الغمام